لو معي مؤهل في تخصص معين وبعض الطلبة يتصلون بي لأدرسهم في مجال آخر وأنا كفء لذلك، هل يجوز أن أدرسهم بدون أن أصارحهم بحقيقة تخصصي؟ الجواب: إذا اشترطوا عليك أن يكون عندك شهادة في التخصص هذا فلا يجوز أن تكتم عنهم، تقول لهم أنا ما عندي شهادة في التخصص هذا لكني مؤهل أن أدرس، أفهم وأعقل هذه المادة جيدا وأدرسكم إياها كأن عندي شهادة. أما إذا ما اشترطوا عليك قالوا أنت درسنا وأنت عندك قدرة درسهم، أما إذا اشترطوا عليك أن يكون عندك شهادة لابد أن تخبرهم.